بعدما بين لنا مالك رحمه الله موقف الشجر والحجر والمدر من صوت المؤذن، يأتي لنا بقضية النقيض والعكس، موقف الشيطان من سماع الأذان. شوفوا تنسيق مالك يا جماعة والترتيب. يقول إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. واللي بيشهد بشيء يشهد بشيء عارف ولا غير عارفه، شيء شاهد وسمع وعقله ولا لا. فيأتي بالأثر الثاني بعده مباشرة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سوب بالصلاة أو للصلاة. يقولون التسويب أشرنا إليه بأنه من المثابة أي العودة إلى الشيء، فكأن المؤذن بعودته إلى الأذان أو بتكرار ألفاظه يكون قد رجع وثوب. وكما يقول الباجي رحمه الله وابن عمر بن عبد البر، عوام الناس لا يعرفون التسويب إلا في قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، ولكنها أصبحت تطلق على الأذان جملة، أو حي على الصلاة حي على الفلاح في الأذان أو في الإقامة. وبعضهم يقول التسويب مأخوذ من الإعلام الثوب، إذا كان شخص بعيد لا يصله الصوت فالرؤية أسبق من الصوت. يقولون سرعة الضوء أسرع من إيش؟ من سرعة الصوت، فرؤية العين أسبق من سماع الأذن. فإذا كان إنسان بعيد ولا يصله الصوت يأخذون ثوبا ويلوحون في الأفق فيرى الثوب ولا يسمع الصوت. ثم اعتبر كل إعلام عن بعيد تسويب، إذا التسويب مأخوذ من تحريك الثوب للبعيد ليعلم بالأمر المصطلح عليه، أو التسويب من الرجوع وهو العودة إلى الأذان بعد الأذان، أو عبارات المؤذن في الأذان والإقامة. المهم إذا أعلن للصلاة بالأذان أدبر الشيطان. لاحظوا كلمة أدبر، كان يمكن أن يجزئ عنها انطلق الشيطان، فر الشيطان، ذهب الشيطان، لكن يأتي بالصورة التي تعطي شكلية انصرافه وهو الإدبار، كأنه كان موجود ثم انطلق مدبرا، كأنه على غير هدى. أدبر الشيء المدبر أي الذي انعكس في سيره. ثم يبين وله ضراط. يقول بعض العلماء ما مناسبة الضراط في هذا الإدبار؟ قالوا حينما سمع الأذان هو بين أحد أمرين، إما أن ألفاظ الأذان تقرع سمعه وتهز كيانه حتى أصبح من الخوف والفزع ما يطلق هذا الضراط، وبعض الناس إذا خاف قد يطلق على نفسه. وبعضهم يقول إنه من كيد الشيطان حينما يسمع النداء ويتذكر طاعة المسلمين لله وما وقع فيه من معصية، فيثقل عليه سماع هذا النداء فيحدث هذا الصوت منه ليشغل فراغ سمعه عن أن يسمع هذا النداء، كما كان المشركون يشوشون ويصفقون ويصفرون ويشوشون على إيش؟ المسلمين حينما يقرؤون القرآن. ومهما يكن من شيء تلك صورة الشيطان حينما يسمع النداء للصلاة. فإذا انتهى المؤذن من أذانه رجع، وإذا أقيمت الصلاة أيضا عاد الكرة وانطلق، وفي بعض الروايات حتى يصل إلى الروحاء. والروحاء قريب المساجد يعني حوالي زي 70 كيلو، ينطلق فزعا من هذا النداء، فمفروض ما يسمع أذان برضك يعني. فإذا يفزعه أو يخيفه أو لا يرضيه أن يسمع هذا الأذان. فإذا أقيمت الصلاة رجع، ويخطر بين المرء ونفسه أو بين المرء وقلبه يقول له اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكره من قبل، اي ليشوش على الانسان في صلاته، فهو لا يترك الانسان. وهنا يقولون في مسألتين: كيف أدبر حينما سمع الأذان، وكيف صبر حينما يسمع القرآن؟ لأنه قد يقبل والإنسان في جماعة والإمام يقرأ، فكيف يصبر ويرجع والإمام وهو يسمع القرآن؟ قالوا إدباره الأول ليس عنده شيء يحرص عليه ولا يأسف له، ولكن مجيئه وتحمله قرع قوارع القرآن عليه لأنه في مهمة ليفسد صلاة المصلين، فهو يصبر على سماع القرآن من أجل أن ينفذ مهمته. أما عند الأذان ما عنده أحد، الناس لسه ما جاءوا، فهو يذهب في نفسه ويأتي ويوسوس للمصلي ويذكره ما كان ناسيا. وحتى يقول العلماء هنا حتى ربما جاء لطالب العلم في مسألة كان قد نسيها، يفتش من أي نافذة يصل إلى المصلي على مراده، إن كان طالب علم من باب المسائل ومن باب العلم، إن كان طالب دنيا من باب الدنيا، إن كان إلى آخره. حتى ذكروا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما يذكره الزرقاني وغيره، جاءه إنسان وقال: لقد دفنت أمانة ونسيت مكانها، فكيف أحصل عليها؟ طب الإمام مش مشغول في هذا، هو كان منجم، كذب المنجمون لو صدق، وش درى في هذا؟ لكن الإمام أبا حنيفة من شدة فقهه وفهمه قال: نعم، اذهب وارجع وقم في جوف الليل وتوضأ وأحضر وضوءك وصلي ركعتين وحاول ألا تحدث نفسك فيهما بشيء وغدا تأتيني. فمن الغد جاءه، قال: تذكرتها وحصلت عليها. قال: الحمد لله. فقاله جلساؤه: كيف دللته عليها وكيف استدل عليها؟ قال: علم بأنه إذا قام كذلك الشيطان حريص، عنده حفظ أمانته ولا يصلي تلك الركعتين، فسيأتيه ويفسد عليه صلاته تلك ويذكره بالأمانة. وفعلا لما كان في الصلاة وتذكر الأمانة ترك صلاته وذهب وجاء بها. إذا الشيطان حريص. ومن هنا أيها الإخوة نقول إنه يتحمل ويضحي على أعصابه من أجل أن ينفذ مهمته ومن أجل أن يفسد على الناس صلاتهم. إذا كيف نعالج ذلك؟ وطالما نسأل أنفسنا ويسألنا الآخرون، إذا صليت جاني الشيطان وجات الأفكار وكيف أتخلص من هذا؟ هذا داء الجميع. ويقول الغزالي ويقول النووي: إذا أراد الإنسان أن يتغلب يتغلب فيه، لكن مما يخفف على ذلك، حتى قال بعض العلماء ربما أشغله بمعاني ما يقرأ ويستقرب، ولكن المعاني في القراءة لا تصل إلى هذا الحد. قالوا مما يخفف ذلك أن يسمع الإنسان قراءته ليشغل حواسه، لسانه يقرأ وآذانه تسمع ويكف بصره عند سترته للصلاة، لا يجول ببصره إلى الأمام ولا يرفع بصره إلى السماء ولا إلى مدى سترته أو في الوسط بين إبهام قدمه ومنتصف المسافة إلى سترته، وإذا ركع نظر إلى إبهامه، وإذا سجد إلى أرنبة أنفه، إلى غير ذلك، يكف بصره عن الانطلاق وتطلعها هنا وهناك، ويشغل ذهنه بمعاني ما يقرأ. ومهما يكن من شيء، ما دامت الحرب قائمة واقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين، ولكن استثنى إلا عبادك منهم المخلصين. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شره. يهمنا في هذا موقف الشيطان من الأذان، كما بين لنا مالك موقف الشجر والحجر والمدر من الأذان. إذا من ناحية الفقهية الشيطان يدبر ولا يسمع، ثم يرجع ويوسوس للإنسان في صلاته، وعلى الإنسان أن يحاذر بقدر المستطاع ليحسن صلاته أو لتسلم له. وبالله تعالى التوفيق.